إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها يوما فإذا الذئب قد عدا على غنمها فذهب بواحدة منها، وأنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها، أي لطمتها على وجهها. قال: فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فلما جاءت قال: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة. وكنا وصلنا في الحلقة الماضية إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ ودللنا بنصوص من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل في السماء، وأن القرون الفاضلة كلها من لدن القرن الأول الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم من القرون، لا نعلم أحدا قط خالف في هذا، ولو كان عند المخالفين حرف واحد عن الصحابة أو عن تابعيهم أو الأئمة المتبوعين لطاروا به كل مطار. وأريد أن أقول شيئا. العلم يرجع إلى ثلاثة أشياء: إلى القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم. وقد نظم هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذه الأبيات أيضا تنسب للإمام أبي عبد الله الذهبي أحد أقران ابن القيم. الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام، هو مشهور معروف. قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، أي ليس هناك خلاف بين أهل العلم في أن مرد كل شيء إنما هو إلى القرآن والسنة. ثم فعل الصحابة وهو السنة العملية، اللي هم تلقوا الوحي غضا طريا وسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا أفقه هذه الأمة وأفضلها عقولا وأزكاها قلوبا، ولو كان شيء من الخيرات لكانوا من السابقين إليه. ويستحيل أن يوجد في المتأخرين من أدرك شيئا من الخير فات هذا الجيل أبدا. لماذا قدمت بهذا الكلام؟ لأننا لم نجد في اختلاف الصحابة بعضهم مع بعض شيئا يدل على أنهم اختلفوا مع بعضهم في العقيدة، ولا رد بعضهم على بعض فيما يتعلق بالعقيدة، بخلاف الأحكام الفقهية التي تحتاج إلى استنباط، فالخلاف بينهم كثير في هذا. وأنا أدلل على كلام هذا بأشياء: أنهم اختلفوا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، اللي هي الجزئيات الأحكام الشرعية اللي فيها حلال وحرام، اختلفوا في مسائل شتى. منها مثلا اختلاف عمر ابن الخطاب مع عائشة فيما يتعلق بالنهي عن صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وكان عمر يضرب على هاتين الركعتين من يراه يصليهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر عليهما على الركعتين بعد صلاة العصر. ردت هذا عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في الصحيح أيضا، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي، أو قالت: ما دخل بيتي بعد العصر قط إلا ركع ركعتين. العلماء يعني وفقوا ما بين هذين النصين، قالوا كما قال الشافعي وغيره، وهو الأظهر في مذهب الإمام أحمد، هو أن الصلاة السببية يجوز أن تصلى بعد العصر ويجوز أن تصلى بعد الصبح، ولكن لا يتحرى المرء هذين الوقتين بالصلاة. في تفصيل في المسألة دي أنا لا أخوض فيه لأن هذا ليس موضوع، لكنني أريد أن أثبت الخلافة في المسألة بين الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك مثلا الوضوء مما مست النار، فعند الترمذي وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يعترض على أبي هريرة في رواية هذا الحديث. فأبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما مست النار. وهذا الكلام كان في أول الإسلام، ثم نسخ بحديث جابر وغيره، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان زمان أن تأكل شيئا مسته النار ده من نواقض الوضوء. يعني إذا أكلت طبيخ، إذا شربت شيئا ساخنا، الكلام ده كل ده كان ينقض الوضوء في أول الإسلام. وأنا برضو بركز ليه، لأن في بعض الناس لما كنت ذكرت هذا الحديث اتصل وقال دي مشكلة كبيرة، إن احنا بنأكل مما مست النار ولا نتوضأ. طب ما هو الحل؟ الإشكال إنه هو إيه يعني، لم يعطيني سمعه أو جاء في نصف الكلام أو كده فالتبس عليه. لكن أقول هذا كان في أول الإسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارضه ابن عباس فقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هو الماء الساخن، يعني إذا في الشتاء القارس مثلا إذا سخنت ماء عشان أتوضأ بها، دي معناها أنني يلزمني أن أتوضأ بماء بارد، لأن هذا مما إيه؟ مما مسته النار. فابن عباس يقول هذا لأبي هريرة: أفلا أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، أو أفلا نتوضأ من الحميم؟ فقال له أبو هريرة بعدما قبض حصى من الأرض فملأ بها كفه، قال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. فهذا اختلاف بين أبي هريرة وبين ابن عباس في هذه الجزئية. كذلك مثلا متعة الحج التمتع، أحد أنساك الحج الثلاثة، أنساك الحج الإفراد والقران والتمتع. كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى وجوب التمتع وكان يناظر عليه، فكلمه بعض أصحابه في ذلك كما عند البخاري وغيره. فكان من جملة الحوار الذي دار بين ابن عباس وبين أصحابه من التابعين أن قالوا له: إن أبا بكر وعمر ما كان يريان ذلك، ما كان يريان وجوب التمتع من العمرة إلى الحج. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. فهذا أيضا خلاف كذلك بين أبي بكر وعمر وبين ابن عباس، بل بين كثير أو جمهرة الصحابة وبين ابن عباس الذي كان يرى وجوب التمتع. كذلك في مسألة الجنب، إذا لم يجد ماء ماذا يفعل إذا أدركته الصلاة؟ كان هناك خلاف بين عمر ابن الخطاب وبين عمار بن ياسر رضي الله عنهما. لما كان عمر مرة جالسا فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أجنبت ولم أجد ماء، فماذا أفعل؟ قال له عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. وكان عمار بن ياسر جالسا في هذا المجلس، فقال: يا أمير المؤمنين، ألا تذكر لما كنت أنا وأنت في غزوة كذا أو في سفر كذا فاحتلمنا، فأما أنا فتمعكت في التراب، يعني قاعد يقلب نفسه كده على التراب كما يتمعك الحمار أو كما تتمعك الحمر، وصليت، وأما أنت فلم تصلي. فلما جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يكفيكما ضربة الوجه والكفين؟ فقال عمر: يا عمار اتق الله، وانظر ماذا تحدث. وكان عمر رضي الله عنه قد نسي الواقعة برمتها، اللي هو إيه الحادثة التي يتكلم عنها عمار بن ياسر رضي الله عنه. فقال يا عمار اتق الله وانظر ماذا تحدث. قال يا أمير المؤمنين إن شئت ما حدثتك، يعني إن أمرتني أن أسكت سأسكت. قال له لا، بل نوليك ما توليت. وكذلك خلاف علي بن أبي طالب مع ابن عباس في حرق الزنادقة، الزنادقة الذين كانوا يقولون إن عليا هو الله، فإن علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال ابن عباس لو كنت منه أي من علي ما حرقتهم ولا قتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ هذا الكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا ويح أم ابن عباس، يا ويح أم ابن عباس، يعني هذا علي، العلماء قالوا يا ويح يعني هذا توجع، ويعني اختلفوا في ذكر السبب الذي من أجله توجع علي بن أبي طالب. فمن قائل يا ويحه لما لم يخبرني بهذا، وإما يا ويحه أنه حمل الأمر على النهي، حمل الأمر لا يعذب بالنار إلا رب النار، إن ابن عباس قال هذا في تمام الحديث، قال لو كنت منه ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا قتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبعض العلماء قال يعني أنه يعني علي بن أبي طالب توجع أن ابن عباس حمل الأمر على النهي مع أنه يكون على الكراهة، إلى آخر ذلك. لكن حدث خلافنا هو ما بين علي بن أبي طالب وما بين ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك كما ذكرنا في حلقات سابقة اختلاف عائشة رضي الله عنها مع عمر وابنه والمغيرة وحفصة وصهيب فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، عارضت عائشة ذلك. وكذلك لما روى أبو هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة في المرأة والفرس والدار على ما تذكرون، فغضبت عائشة غضبا شديدا حتى كأنه طارت شقة منها في الأرض وشقة منها في السماء بسبب هذا، وقالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وهناك أشياء أخرى، ومن آخرها ومن أعجبها أيضا ما يعني وقع منذ عدة سنوات وكانت قضية مثارة بشدة، أن رجلا أراد أن يتزوج ابن امرأته من رجل آخر، يعني الرجل تزوج امرأة، والمرأة دي كان لها بنت من زوج آخر، إما المرأة دي كانت أرملا أو كانت مطلقة. فبعض الناس أفتاه بجواز أن يتزوج ابنتها اللي هي الربيبة، فالرجل بيستفتي هل يجوز أم لا، فأفتاه بعض الناس بجواز أن يتزوج الربيبة، واتكأ في ذلك على أثرين صحيحين عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقد صح هذا فعلا عنهما، يعني أثر علي بن أبي طالب هذا رواه عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيره وابن المنذري بسند صحيح عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال ماتت لي امرأة وولد لي منها فوجدت عليها وجدا شديدا، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي ما لك، قلت ماتت امرأتي، قال لها ابنة من غيرك، قلت نعم هي في الطائف، قال هي في حجرك، يعني أنت اللي خدتها ربيتها يعني؟ قال له لا. قال تزوجها. فقلت له وأين تذهب بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ هذه من جملة المحرمات كما في سورة النساء، اللي هو الآية التي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، في من ضمن الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقال هي ليست في حجرك، يعني أنت لم تربها، إنما رباها أبوها أو أعمامها أو أخوالها، المهم لم تكن معك في البيت. فالرجل أفتى هذا السائل بجواز أن يتزوج هذه المرأة، فلأن هذا الحكم مستغرب فطاف به الرجل على أكثر من مفتي، وكان من الذين طاف عليهم أنا. فقلت له إن هذا لا يجوز، وهذا خلاف شاذ نادر، والجمهور من السلف والخلف على خلافه. ليه؟ لأن العلماء احتجوا بحديث وبأصل على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ابن امرأته من رجل آخر، سواء هو الذي رباها أم رباها أبوها. أما الحديث فهو في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان، وهي تعني أختها، فقال عليه الصلاة والسلام فأفعل ماذا؟ قالت تتزوجها. فقال لها أو تحبين ذلك؟ فقالت له لست لك بمخلية، يعني مش أنا المرأة الوحيدة عندك، عندي أخريات، لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. إذا كان طالما في أكثر من امرأة معك يبقى أختي أولى. طيب ما الحامل لك على أن تعرضي أختك؟ فقالت علمت أنك تريد أن تنكح بنت أم سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم أتزوجها لأم سلمة ما حلت لي، لأن ثويبة أرضعتني وأباها، اللي هو أبو سلمة. أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يمنع من زواجي منها شيئان، الشيء الأول أنني تزوجت أمها وهي أم سلمة، الشيء الثاني أني أخو أخاها من الرضاع، أخو أخيها من الرضاع. يبقى حصل الحرمة من وجهين. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الربيبة. طيب هذا القيد الذي احتج به علي بن أبي طالب وربائبكم اللاتي في حجوركم، هي لو وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن كان ماشي، لكن هنا قيد في الآية وهو الذي احتج به علي بن أبي طالب، الحجر إن هو أنت لما تتزوج المرأة تجيب بنتها معاها وهي صغيرة وتربيها، يبقى هي تربت في حجرك. إنما لو البنت دي من امرأتك التي تزوجتها تربت عند أبيها أو عند أخوالها أعمامها فليست هي في حجرك على أي حال. فيبقى الآية حجة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأقول أن أهل العلم قالوا إن ذكر الحجر في الآية إنما خرج مخرج الغالب، لذلك لا مفهوم له. الكلام ده الحقيقة وإن لم يكن من صلب الحلقة، لكن أنا لا أستطيع أن أغادر طالما المثال يعني ذكرته، لا أستطيع أن أغادر حتى أبين الحق في المسألة وأبين وجهة نظر الجمهور. فإن الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء نقلوا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته سواء كانت في حجره أو في غير حجره، وقال أن المخالف نادر تقريبا انتهى، والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجماهير الأمة سلفا وخلفا على المنع من التزوج بالربيبة على أي حال، ولم يخالف في هذا إلا داود بن علي الظاهري وأصحابه، ويعني كثير من أهل العلم لا يدخلون الظاهرية لا في الخلاف ولا في الوفاق، لأنهم ينكرون القياس، وهذا أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين العلماء. قالوا إذا كانوا أنكروا القياس بدون يخرجوا أساسا من الخلاف، فخلاف الظاهرية لا يعتد به، وصرح بهذا جماعات منهم كالنووي وغيره من أهل العلم. فإيه بقى حجة الجمهور اللي هي القاعدة بقى؟ احنا ذكرنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم أتزوج أم سلمة لا تحل لي، فبين أن زواجه منها مانع من زواجه من الربيبة. طيب علي بن أبي طالب استخدم إيه في المسألة دي؟ استخدم حاجة اسمها مفهوم المخالفة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال لك طالما ليست في حجرك فتحل، يبقى استخدم المعنى اللي هو ضد النطق ضد المنطوق به. وحكي مفهوم المخالفة بيجي بالعكس، المنطوق ما سيق الكلام لأجله، مفهوم المخالفة عكس الكلام. يعني مثلا لو سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر، والخبر يدخله الصدق والكذب، يبقى الرجل المخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. طيب الآية هنا سيقت لإيه؟ لخبر الفاسق الكاذب ولا لخبر الصادق؟ لا طبعا سيقت لخبر الفاسق. كيف هو؟ أنقبله أم نرده؟ يبقى منطوق الآية الظاهر يعني أو المعنى الذي سيقت الآية لأجله اللي بيسميه العلماء المنطوق هو التأكد من خبر الفاسق، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى القسمة قسمتان، صادق وكاذب، يبقى سيقت الآية لخبر الكاذب الفاسق يعني، أنا أقبله أم لا؟ طب عكس الكلام، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم صادق بنبأ فإيه بقى؟ فتبينوا؟ لا، فلا تتبينوا. يبقى الكلام عكسه، يبقى أنا المنطوق لخبر الفاسق والمفهوم العكسي لخبر الصادق، يعني ألا أتأكد من خبر الفاسق لا أتأكد من خبر الصادق. ده العلماء بيسموه إيه؟ بيسموه المفهوم ده مفهوم المخالفة، أي أن المفهوم يخالف الإيه؟ يخالف الظاهر. من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يخرج مخرج الغالب. معلش دي قواعد، وأنا يعني حريص على أن أرتب ذهن المستمع، يعني أنا ما بجيش بحكي حكايات، لا بحاول أرتب دماغك بحيث أنك أنت تطلع مستفيد، وحاول أبسط القاعدة جدا بحيث أنك تطلع مستفيد أيضا، شيئا فشيئا دماغك ده بيترتب، مش أي كلام ينطلي عليك أقدر أقبله، لا يعني من الغرائب العجائب يعني إن فيه بعض الناس على بعض القنوات الفضائية، واحدة اتصلت به وقالت له والله يا عم الشيخ أنت صحابي بس بتتنكر. صحابي بتتنكر؟ صحابي متنكر يعني؟ يوم يضحك كده وابتسم، لا بارك الله فيك، هو إيه صحابي متنكر دي؟ يعني صحابي سنه 1429 سنة، ويمكن لو ولد بقى قبل البعثة والتعبية هيتمم قرن ونصف. ده أبو لمعة اللي هو حامل لواء الفشر في هذا العصر، اللي كان بيقول احنا بنزرع الجبن تطلع بهايم، ما يعرفش يقول الكلام ده. صحابي متخفي ولا صحابي متنكر؟ يوم يتبسم ويضحك والكلام ده. النهاردة لما حد ينطلي عليه مثل هذا الكلام، لا المتكلمة عارفة يعني صحابي أصلا، ولا عارفة ايه معنى الصحبة ولا الكلام ده، ولا هو حتى رد عليها. يعني انا عايز اقول ان في اشياء لا يمكن ابدا يقبلها انسان. احنا لما بنخاطب الملايين في القنوات الفضائية لازم اعرف ان في ناس في منتهى التدني في الفهم، وفي ناس اعلى منهم شوي، واعلى واعلى لحد ما نصل الى قمة الهرم. يعني عايز اقول الناس الذين يستمعون البشائر دول زي السوق. انت بتدخل الاسواق بتلاقي البضاعه، تلاقي الطماطم مثلا دي مفعصه ودي نص نص ودي طماطم رائقه ومش عارف ايه الكلام. ممكن تلاقي اكتر الناس بيروح على الطماطم المفعصه التعبانه دي ويشتروها. ده مش معناها ان الطماطم جيده مثلا او البضاعه دي جيده، لا، معناها ان ده فقير وصل فقره الى الحد ان هو يقبل ان هو ياخد حتى لو حمضانه مثلا. يقول خلاص انا نفسي قبلها لانه ما عندوش وما يقدرش يروح يشتري التانية دي لانه ما يقدرش عليها. فانا عايز اقول اللي بيخليني احاول بقدر المستطاع اتكلم وابني كلامي دائما على القواعد، انا عايزك تفهم وعايز ارتب دماغك ده بحيث انك انت ان استمريت وتفهم القاعدة تستطيع ان تفرع على هذه القاعدة. عشان كده انا بقول القاعدة كما عرفها اهل العلم وبعدين ارجع ابسطها مرة اخرى حتى ايه تستمتع بالقواعد التي أصلها أهل العلم، وتعلم أن هذا الدين متين، ومش أي بني آدم أرى ورقتين في كتاب وبيعرف يتكلم ووصل معلومة يجوز له أن يجلس هذا المجلس ويجوز له أن يتكلم. لأن احنا ابتلينا في هذا العصر بأن أي بني آدم النهاردة بيعرف يتكلم كلمتين يستطيع أن يصل إلى القناة الفضائية. في قنوات فضائية بتنش، على قناة فضائية 24 ساعة، منها على الأقل 12 ساعة مباشر هوا، وساعات بتصل إلى 18 ساعة هوا، والباقي مسجل إعادة يعني مثلا لبرامج أو إعلانات أو الكلام ده. فمين اللي يقدر يشغل 18 ساعة هوا ويأتي بعلماء فضلاء أجلاء يتكلمون في دين الله عز وجل بالكلام الرائق الكلام المتين؟ ما يعرفوش يجيبه أي حد النهاردة منتهى السهولة يصل إلى قناة فضائية. كان زمان قبل ما تطلع الفضائيات والكلام ده، لما كان في التلفزيون الأرضي المحط القناة الأولى القناة الثانية، ما كانش يظهر في التلفزيون أساسا إلا واحد يعني خط كبير قوي يا واصل جدا جدا يا له واسطة يقولك ده طلع في التلفزيون عشان يعني إشارة إلى أنه يعني وصل خلاص. دلوقتي لا، يعني هانت يعني حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. فالنهاردة من السهل قوي أن واحد يركب الكرسي في أي قناة فضائية ويقعد يتكلم اي كلام. انا بحاول زي ما قلت لكم، بحاول ان انا دائما لما بتكلم اجيب الاصل اللي انا خدت منه المساله دي. فنرجع بقى الى معلش هذا اعتذار مني اذا كان انا كلامي فيه يعني شيء من الصعوبه ولا حاجه، فيعني تحملني قليلا لحد ما اضرب المثال، وممكن المثال ده برضو قد يصعب عليك شويه اذا يعني استمررنا ان شاء الله شيئا فشيئا مع ضرب القاعده اللي هتيجي معنا كتير. كل القواعد كثيرا ما تاتي معنا، برضو إذا تابعتني شيئا فشيئا إن شاء الله ينشرح صدرك لما تسمع. رجعنا بقى لمفهوم المخالفة، وقلنا أن مفهوم المخالفة هو معنى الكلام لا في محل النطق. محل النطق ولا المنطوق زي الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ده جاء إيه سيق الكلام لخبر الفاسق، العكس خبر الإيه خبر الصدق، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازي. على الحديث ده على الأقل يرد على المفترين على دين الله عز وجل الذين يقولون إن النقاب لا أصل له في الدين، ملوش أصل تماما، لا دليل ولا إلى الحديث ده كفاية. لا تنتقب المرأة المحرمة، المرأة هنا موصوفة بإيه؟ بأنها محرمة. يبقى سيق الكلام، منطوق الكلام سيق لإثبات الحكم في أي امرأة؟ في المرأة المحرمة، لا تنتقب. طب عكس الكلام تشيل لا، يبقى لو حبيت تجيب عكس الكلام تقول إيه؟ تنتقب المرأة الحلال المحلة، يعني اللي هي مش محرمة. يبقى لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، فيه دليل على أن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس قفازين. طب خدنا الكلام ده بإيه؟ بالقاعدة دي اللي هي مفهوم المخالفة. طيب مفهوم المخالفة له شروط حتى يعمل به، من ضمن الشروط الستة أو السبعة المذكورين ألا يخرج الكلام مخرج الغالب. يعني إيه؟ يعني ربما خرج الكلام على غالب فعل الناس كقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب مفهوم المخالفة إيه هنا؟ يعني كلوه ضعفا واحدا، لأن الكلام الذي أو المعنى الذي سيق الكلام لأجله هو الربا المركب، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يبقى مفهوم الكلام، المفهوم العكسي، مفهوم المخالفة، يجوز أن نأكله ضعفا واحدا. طب هل ده جائز؟ لا يجوز عند كل العلماء. لو أكلت فلسا من ربا اسمك أكلت الربا، والربا قليله وكثيره حرام. فالعلماء قالوا إنما نزلت الآية للنهي عن عن الغالب من فعلهم، كان الغالب من فعل القرشيين أو الغالب من فعل العرب عفوا أنهم كانوا يستعملون الربا المركب. يجي الواحد يقول له أنا مش قادر أسد، أمد لي وضاعف الربا، فيقوم إيه يركب عليه الربا، فصار غالب فعلهم هو الربا المركب. فإذا نزل الكلام أو خرج الكلام على الغالب من فعل الناس يبقى لا مفهوم له، المفهوم بتاعه هدر. لا يجوز أن تقول نحتج بمفهوم المخالفة حينئذ. ليه؟ لأن هناك نصوص أخرى مانعة من أكل الربا قليله وكثيره. تمام؟ زي إيه برضو؟ كقول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب افترض لم يردنا تحصنا، مفهوم المخالفة يقول يجوز حينئذ إكراههن على البغاء، وإحنا عندنا آيات في النهي عن الزنا كله، ما فيش بقى أمة ولا في حرة، الزنا كله حرام. فأنا لما أقرأ هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يبقى هذا كان من غالب فعلهم أنهم كانوا يكرهون الفتيات على البغاء، فخرج الكلام تنبيها على غالب فعلهم، فحينئذ مفهومه لاغي هدر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، طيب، إذا باتت المرأة هاجرة، باتت معناها علمنا أن هذا بالليل، لأن البيات لا يكون إلا ليلا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فبياتا في مقابل القيلولة، البيات يكون بالليل والقيلولة تكون بالنهار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صعب بن جثامة في الصحيحين عن المشركين يبيتون فتقتل ذراريهم ونساؤهم، أو سئل عن ذراري المشركين ونسائهم إذا بيتوا ليلا، إذا بيتوا، والبيات لا يكون إلا ليلا، يعني المسلمون إذا أغاروا ليلا على المشركين. قال هم منهم. وفي سنن أبي داود هو عند ابن الجارود في المنتقى وعند أحمد وغيرهم بسند صحيح عن المهلب ابن أبي صفرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بيتكم المشركون فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي بعض طرق الحديث: فشعاركم حاميم لا ينصرون، يعني إذا بيتكم المشركون أي إذا أغاروا عليكم ليلا وهاجموا عليكم الدنيا ليل. طيب الدنيا ليل، يعني ممكن أنا أقتل واحد مسلم، ما أنا مش عارف أنا بالليل ومش عارف اللي قدامي اللي ماسك سلاح ده هو مسلم ولا مشرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: طيب إذا هجموا عليكم ليلا اعملوا كده شعار بينكم، قول حاميم لا ينصرون. أول ما أسمع واحد بيقول حاميم لا ينصرون أعرف أنه مسلم فما أقتلوش. إذا بيتكم المشركون أي إذا أغاروا عليكم ليلا، فالبيات هو الإيه؟ هو الليل. فإذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكلمة تصبح دي برضو قرينة قوية تدل على إن البيات هو إيه؟ هو بالليل. طيب هنفترض أن رجلا عمله بالليل وراحته بالنهار، فدعا امرأته نهارا في فترة الراحة بتاعته فامتنعت منه، أتلعنها الملائكة؟ إذا أنا أخذت بمفهوم المخالفة أقول لا، لا تلعنها الملائكة، لأنه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. العكس يقول إنها إذا هجرت فراش زوجها نهارا لا تلعنها الملائكة، وهذا غير وارد خالص. بل إذا هجرت المرأة فراش زوجها بعدما طلبها فهي ملعونة سواء كان بالليل أو كان بالنهار. طب ليه المسألة جت تنبيه على الليل؟ قال لك: لأن داعية الفعل لا تكون عادة إلا ليلا، فنزل أو خرج الكلام مخرج الغالب، مخرج الغالب من الفعل، يبقى المفهوم بتاعه هدر. هدر يعني إيه؟ يعني لا يعتد به ولا يؤخذ منه حكم شرعي. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وزوجها شاهد، هذا قيد خرج مخرج الغالب. وإلا فلو سافر زوجها وقال لها: لا يجوز لك أن تصومي وأنا غائب، يجب عليها أن تمتثل. طيب أمال وهو شاهد ليه؟ قال لك: وهو شاهد أو وهو حاضر موجود معاها في البيت لاحتمال أن يطلبها زوجها، فلا يجوز لها أن تهضم حقه لأجل نافلة تفعلها، بل إذا أرادت أن تصوم صيام تطوع استأذنت زوجها، فإن أذن لها فبها ونعمت، وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها حتى وهو شاهد. لكن أقول وهو شاهد خرج مخرج الغالب. ليه؟ لأن الغالب غالب الفعل أن الرجل إذا كان مع المرأة فقد يطلبها. يبقى إذن ده لا مفهوم له. ها؟ يبقى أنا عندي بقى إذن مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا خرج مخرج الغالب. طيب نرجع بقى للآية. وربائبكم اللاتي في حجوركم. العلماء قالوا ذكر الحجر في الآية خرج مخرج الغالب، لأن المرأة إذا ترملت أو طلقت وكانت لها ابنة صغيرة فهي حاضنة لها غالبا، حاضنة لها بحكم الشرع، وإن البنت طالما أنها صغيرة فلا يجوز لأبيها أن يأخذها. إذا كان طلق المرأة لا يجوز لأبيها أن يحضنها مع وجود الأم ما لم تتزوج. يبقى الغالب أن الأم إذا كانت مطلقة أنها تصطحب أولادها أو أرمل، يعني تصطحب أبناءها أو بنتها الصغيرة معها لتتربى في بيت زوجها. في بعض النساء ممكن يضحوا ببناتهم الصغار أو أولادهم الصغار عشان يتزوجوا ويسيبوا الأولاد مع أهل الزوج، مع الزوجة أو مع أهل الزوج. بس هذا ليس هو غالب الفعل، بل غالب الفعل أن تصطحب المرأة ابنتها الصغيرة معها لتتربى في حجرها. فالعلماء قالوا هذا ليس قيدا، إنما هذا خرج مخرج الغالب من فعل الناس، لذلك لا مفهوم له. ولذلك انعقد الإجماع تقريبا، يعني إلا ما هذا الشذوذ القليل، ولم يوافق أحد من المسلمين فيما أعلم، يعني عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب فيما يتعلق بهذه الجزئية. أنا عايز أقول إن الخلاف الفقهي بين الصحابة كثير، ومع هذه الكثرة في الاختلافات الفقهية لا نعلمهم اختلفوا في باب الاعتقاد في شيء إلا ما ندر. يعني ما نعلم حرفا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا الأئمة المتبوعين أن واحدا منهم قال أن الله ليس في السماء، ولا نعلم أحدا من الصحابة رد على صحابي آخر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له إصبع أو له قدم أو أنه ينزل من السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولا أنه يهرول، إن أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا قال صحابي لصحابي آخر روى شيئا من هذا اتق الله وانظر ماذا تحدث. ما نعلمه أبدا في خبر من الأخبار إلا في النادر، ومع ذلك فهذا النادر له محامل. زي مثلا إيه؟ كرؤية كاختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ الصحابة اختلفوا، فقال ابن عباس رآه مرتين بفؤاده، وقال مرة رآه بقلبه، وكلاهما في صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء تسأله؟ قلت لسألته هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: أنا سألته فقلت: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال: نور أنى أراه، أي هو نور، كيف أراه؟ وطبعا ده هذا المعنى ورد في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حجابه النور، حجابه النور تبارك وتعالى، لو كشفه، أي هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في الوقت الذي يقول فيه ابن عباس هذا، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث مسروق أنه كان يجالس عائشة يوما فقالت له: يا أبا عائشة، ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية. فقلت: ما هن يا أم المؤمنين؟ فذكرت من هذه الثلاثة: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست وقلت لها: أنظريني ولا تعجلي علي، يعني تمهلي، إني أقرأ في كتاب الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وأقرأ في كتاب الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة عن هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، وما رأيته على هيئته التي خلقها الله عز وجل إلا مرتين. وده ورد في حديث ابن مسعود أيضا، قال: رأيت جبريل على رفرف، يعني على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، ومن عظم خلقه سد الأفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جبريل عليه السلام إلا مرتين على الخلقة التي خلقه الله عليها عز وجل بالأجنحة 600 دي، إنما فيما عدا ذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورة دحية الكلب كما هو معلوم. ثم قالت له: ألم تقرأ قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ ألم تقرأ قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؟ يبقى مفيش حد يرى الله عز وجل. طيب، ده حصل اختلاف، لكن هذا الاختلاف يمكن أن يرد إلى معنى واحد ويحصل فيه اتفاق. إزاي؟ عائشة رضي الله عنها إنما نفت رؤيا البصر. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي رؤيا بصر، فقد أعظم على الله الفرية. ولا قائل من الصحابة بتاتا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة ببصره، ما قال هذا أحد قط من الأمة. يبقى كلام عائشة رضي الله عنها إنما يتنزل على إنكارها على من يقول برؤية البصر، لأن لا أحد يطيق في الدنيا أن يرى الله عز وجل. وأنتم تعلمون قصة موسى عليه السلام لما قال الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، أي في الدنيا، مش زي ما المعتزلة أو نفاة الرؤيا في الآخرة يقول لن تراني لن للتأبيد والكلام ده، لا، أحاديث الرؤيا متواترة عند أهل السنة والجماعة، لن تراني أي في الدنيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما في صحيح مسلم وغيره: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلما يدخل أهل الجنة الجنة، ربنا عز وجل بينشئ أجساد المؤمنين في الجنة إنشاء مختلفا. هذه الروح التي تركب هذا البدن في الدنيا، إذا مات المرء فهذه الروح تفارق البدن، هذا البدن هو مطية للروح، الروح ركب البدن ده إلى أجل مسمى، لحد ما يجي أجله الروح هذه تفارق الأرض، تأكل هذا البدن المركوب من قبل الروح، لا يبقى إلا عجب الذنب ومنه ينبت الخلق. أول ما يدخلوا الجنة بيبقى لهم إيه؟ أجساد مختلفة خالص تناسب الخلود، لا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون، رشحهم المسك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فيبقى الأجساد في الجنة أجساد خاصة تناسب البقاء، تناسب الخلود، تقوى على رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. لكن في الدنيا ما يقوى البدن مطلقا على رؤية الله تبارك وتعالى. يبقى كلام عائشة أو إنكارها رضي الله عنها يتنزل على من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه ليلة المعراج رؤيا البصر. أما كلام ابن عباس فيقول رآه بقلبه أو رآه بفؤاده، وهذا الكلام يلتقي مع كلام أبي ذر، لأن في بعض الناس تصور أن في الروايتين عن أبي ذر منافاة. الرواية الأولى قال رأيت نورا، والرواية الثانية نفى أن يكون رأى، قال نور أن أراه أي كيف أراه. أيوة، كأنه قال نور كيف أراه وأنا لم أرى إلا نورا، رأيت الحجاب فقط الذي هو النور، فهذا يلتقي مع قوله رأيت نورا. رأيت نورا أي رأيت الحجاب اللي هو حجابه النور، حديث أبي موسى اللي احنا قلناه. يبقى نور أي هو نور كيف أراه وبيني وبينه النور الذي يمنع من رؤيته. فيبقى أنت إذا نظرت إلى هذين القولين فمنافاة، الجهة منفكة في الإنكار. لكن وظاهر الأمر كما قلت لكم، حتى ده من الأمثلة القليلة جدا التي تدل على أن الصحابة لم يخالفوا بعضهم البعض في مسائل الاعتقاد، ولا نعلم مع كثرة اختلافهم في الأحكام الشرعية العملية وفي الحلال والحرام، ما نعلمهم اختلفوا في مسائل العقيدة، ولا أحد رد على أحد البتة حديثا فيه وصف لله عز وجل أو فيه إثبات لصفة الله عز وجل، ما نعلم هذا قط. طيب أنا بس قلت الكلام ده ليه؟ عشان أبين أن الذين خالفوا في باب الاعتقاد ليس لهم سلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من أئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وسائر علماء الملة، ما خالفوا في هذا. طيب السؤال الذي أنهي به هذه الحلقة وجوابه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن جمعني الله بكم مرة أخرى: لما الحديث بتاع معاوية بن الحكم السلمي الدلالة فيه واضحة، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، كلام عربي أهو. طب الجماعة اللي ردوا أو الذين أنكروا أن الله في السماء ردوا الحديث ده إزاي مع وضوح إجابة النبي، مع وضوح إجابة الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت في السماء. طب ردوا الكلام ده إزاي؟ رد هؤلاء هذا الحديث وأمثال هذا الحديث بوجهين، وجه من جهة الرواية ووجه آخر من جهة القواعد التي قعدوها لرد الأحاديث التي وردت في باب الاعتقاد. وهذا هو موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه،